فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم، وفي حلقة نستعرض فيها ما وصل إلى إيميل البرنامج من أسئلتكم وملاحظاتكم ومراجعاتكم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة وحفظه الله، كما أننا نتلقى كذلك اتصالاتكم في هذه الحلقة لعرض تساؤلاتكم على فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ محمد. عندي هنا سؤال يتعلق بموضوع النسخ، حول نسخ النص بالإجماع، وقد نقل السائل قول الإمام النووي رحمه الله أن الإجماع دل على نسخ قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فيقول: هل يكون الإجماع ناسخا؟ وكيف يكون هذا الإجماع بغير نص؟ وإذا كان له نص فأين هذا النص؟ وكيف غاب عن أئمة الحديث؟ وكيف لم يذكر في شيء من كتب السنة؟ وماذا لو قال إنسان إن مثل هذا الإجماع لا ينسخ هذا النص وبالتالي يعمل به ويقتل الشارب في المرة الرابعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. صلى وسلم عليه. أما بعد، فإن مستند الإجماع لا يكون إلا نصا، ولكنه لا يلزم أن ينقل، لأن الإجماع حجة بعد انعقاده، فقد يكون المستند الإجماع لم يصل إلينا أصلا، وقد يكون وصل إلينا ضعيفا بحديث ضعيف، ولكن عقد الإجماع على مقتضاه، مثل كل سلف جر نفعا فهو ربا، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ فهما حديثان ضعيفان، لكن عقد الإجماع تقريبا على مقتضاهما، وقد لا يصل إلينا النص الذي حصل به الإجماع أصلا وهو مستند الإجماع. نعم. مثل ما ذكر في هذه ذكر. والسؤال: كيف يخفى مثله؟ يعني يخفى لأنه استغني عنه بالإجماع، المهم أن الحكم أصبح معروفا فلا يحتاج إلى دليل. ولذلك في التأليف كثير من الفقهاء يجردون الأحكام، مثلا بعد استقرار المذاهب. نعم. أصبحت الأحكام، وإن كان الإنسان محتاجا في الطمأنينة إلى الدليل. نعم. يحتاج إلى تعلمها منفردة، فيأتي الكتب بكاملها ليس فيها دليل. نعم. لأن معناه هذا مستقر، إذا أردت الرجوع إلى الدليل فارجع إلى القواعد فيه وإلى تسهيل الحفظ بالضبط. نعم. فإذا يحصل أن الإجماع يختفي مستنده. نعم، أن الإجماع لا يصل إلينا مستنده أو يصل إلينا ضعيفا، ولا يكون في هذا طعنا في الرواية أو الحديث أبدا. لكن قد يحصل شيء آخر نظير هذا، وهو أن يكون الحديث معمولا ببعضه ويكون بعضه غير معمول به، وقد جاء بسند واحد في سياق واحد، مثل حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه يغشى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فأول الحديث معمول به وآخره غير معمول به. السبب؟ السبب أن الحديث وإن كان مصححا لكن في إسناده ابن البيلماني ومتكلم فيه، وقد رأى بعض الناس أن آخر الحديث غلط فيه أبو سلمة الماجشون، وبعضهم يرى أن الخطأ فيه من ابن البيلماني، وبعضهم يرى أن آخر الحديث معلل، والعلة التي فيه علة متنية، وأول الحديث لا تشمله هذه العلة، والإسناد ليس هو علة الحديث. فلذلك آخر الحديث لم يعمل به، لم يعمل به أي مذهب من المذاهب باتفاق، وأول الحديث معمول به. هذا الأخ يسأل يقول: ذكرتم في حلقات الرؤى أن الرؤية إذا كانت مخالفة للعقل فإنه لا يعول عليها أو تعد من إضغاث الأحلام، كخبر الرجل الذي تدحرج رأسه فتبعه. نعم. وهو يقول أن معظم الرؤى التي يراها الناس في مناماتهم هي مما يخالف العقل إن صحت العبارة، ومنها رؤية عائشة التي رأت أن في بيتها ثلاثة أقمار، فليس من العقل أن القمر يعني ينزل من مكانه فيكون في الأرض، أو رؤية الإنسان لا ينافي العقل، أو رؤية الإنسان لما ينبع من أصابعه مثلا اللبن أو الحليب، لا ينافي العقل نهائيا، لما؟ إنما ينافي العادة ولكنه لا ينافي العقل. فالماء نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وخرق العادة في هذا وارد. يعني أنه ليس مستحيلا يمكن أن تنزل الأقمار وهي أشرف من الأقمار وأفضل منها. فلذلك القضية لا ينكرها العقل وإنما تنكرها العادة فقط. وإنكار العادة هنا لا بد أن ندرك الفرق بين المستحيل عقلا والمستحيل عادة. فالعادة يستحيل فيها أن الشيخ الكبير الفاني الأشيب المحدود بالظهر قد ولد كذلك، ولكن العقل لا يحيل ذلك. العقل يبيح أن يولد وهو أشيب محدود. فالتفريق بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا هو الضابط. هو الضابط. نعم. طيب يقول أنا أعاني من سلس بول غير عادي لأنه لا ينقطع في بعض المرات إلا بعد نصف ساعة وأكثر، وأنا متطوع في مسجد وقد أصلي أحيانا التراويح بالناس، فكيف العمل إذا حضر وقت الصلاة؟ بالنسبة للسلس إذا كان ينجس فراش المسجد أو يصل منه شيء إليه أو يؤذي المصلين برائحته فهو معذور، لا يشهد الجماعة بل يصلي في بيته حتى يتعالج، ويجب العلاج منه. هذا النوع من الأمراض يجب العلاج منه شرعا لأنه يفسد العبادة. نعم، لأنه أيضا يضر الإنسان، يمنعه من الشهود الجماعة والجمعة ولا يؤم الناس وهو كذلك. إذا كان السلس شيئا خفيفا جدا مجرد رشح لا ينجس الفراش ولا ينجس ولا ليس له رائحة تؤذي المصلين فيمكن أن يشهد الصلاة، ولكن لا يكون إماما على الراجح. وقال بعض أهل العلم يمكن أن يكون إماما لأن الرخصة تتعدى محلها، وهذه قاعدة فقهية، هل الرخصة تتعدى محلها أو لا. وقد قال فيها مالك رحمه الله، سئل عن القوم فيهم المتيمم ويأمهم، قال يأمهم غيره أحب إلي، وإن أمهم هو فلم أرى به بأسا، من أجل تضييق الرخصة بحيث يكون في محلها. نعم. وفي الحالتين هو يغسل الموضع ويتحفظ يتحفظ ويبدل ملابسه ويخفف النجس إذا مكث فترة في ثوب فأصبح فيه يمكن أن تكون فيه رائحة أو فيه أثر للبول، لابد أن يغيره للصلاة. من كان يسافر بغرض الزواج بنية الطلاق من إحدى الدول، ويكون الزواج مكتمل الأركان والشروط والنية بينه وبين ربه غير مشروطة ولا معلنة، وفي نيته أن المرأة لو أعجبته أعلن زواجه منها واستمر، فهل هذا جائز؟ والإعلان مطلوب في الزواج كله سواء كان بنية الطلاق، يقصد يخبر أهله، يقصد الاستمرار، هو يبدو فيه الاستمرار فقط هذا المقصود. نعم. فلذلك إذا كان الإنسان فقط لم يتفق مع المرأة على هذا وكان النكاح مكتمل الأركان له ولي ومهر وشهود وصيغة وهو لا يدري ما الله صانع في الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قد يتعلق بها فلا يستطيع طلاقها، فالأمر ميسور، الأمر فيه خلاف ولكنه سهل. لكن إذا كان الطلاق، إذا كان النكاح بنية الطلاق ويعلم أن المرأة لو علمت أنه لا يريد النكاح المستمر لن تتزوجه أو لن يزوجها أهلها فيكون غاشا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهذا من الأخطاء الأخلاقية ومن الأمور التي تقدح في المروءة وتقدح في الشهادة، ومن عرف بأنه يفعل مثل هذا النوع تجرح ولا يكون جائزا في حقه، تجرح شهادته المسلمين لأنه غاش. نعم. وإذا كانت المرأة أحيانا تمتهن هذا شيخنا، في بعض الدول نساء يمتهن الزواج بنية الطلاق، تعرف يعني يكثر منهن ذلك، يعني تعرف أن فلان وفلان وهذا آت من أجل الزواج المؤقت، لا يشترطون عليه، لا ينصون عليه في العقد، لكن هو يعرف وهي تعرف أنه زواج أسبوع أو أسبوعين ثم يطلق. إذا كان بمثابة هذا فهو نكاح متعة غير جائز مطلقا، وإن لم ينصها في العقد، وإن لم ينصها لكن المعروف عرفا كالمشروط الشرطة من جهة العرف. نعم. طيب. لكن إذا كان المقصود أن مثلا المرأة تزوجت عدة مرات وطلقت وكثر منها ذلك، فهي يعني ليس الطلاق كارثة بالنسبة لها ولا مصيبة، فالأمر ميسور. أنا أتحدث فعلا شيخ أحيانا عن حالات امتهان، يعني بيوت معروفة وخطابات معروفات. أم خارجة كم تزوجت؟ لا، هي كانت يقال لها خطب فتقول نكح، فأصبحت مضربة للمثل، يقال نكاح في سرعة خارجة. الإجابة. نعم. هل يجوز استعمال الدواء لتأخير الدورة الشهرية بحجة الاعتكاف أو العمرة أو الحج أو لصوم رمضان كاملا؟ إذا لم يكن في ذلك ضرر على البدن وأخبر الأطباء أنه لا ضرر فيه فلا حرج. وهذا هو الراجح، وبعض الأطباء الفقهاء يرى أنها تكون حاملة للنجس لأنها بمثابة ما من حبس النجس فيه، لكن الواقع أن النجس لا يتنجس إلا بعد خروجه من البدن، فالدم في البدن كله ولا ليس نجسا إلا بعد خروجه. نعم. هل تلزم العمرة من نواها ولم يجد تأشيرة سفر للسعودية؟ من نواها معناه من أحرم بها تلزمه، لكن ما ينبغي لمن ليس لديه تأشيرة وليس جاهزا أصلا. الإحرام ينبغي أن يكون من مواقيت الإحرام المكانية، لكن إذا أحرم من بيت المقدس كما فعل أبو هريرة، أو أحرم من البصرة كما فعل ابن مسعود أو نحو ذلك، فتلزمه إذا عقد النسك، أن يكملها إلا إذا اشترط أن حبسني حابس في محل حيث حبستني. طيب إذا كان قد عزم وهيأ المبلغ ثم ولم يتيسر له ذلك، نعم لا، لكن إذا تيسرت له العمرة الأفضل أن يعتمر دائما. إذا نال تأشيرة في أي وقت في المستقبل فالأفضل له أن هو سؤال أنه إذا ما تيسرت التأشيرة هل يستطيع أن يصرف المبلغ في غير هذا؟ نعم. لم يتعين المبلغ لذلك ولو لغرض دنيوي. ولو لغرض دنيوي. أنا امرأة ويسكن معي رجال غير محارم، فهل يجوز لي أن أسقي لهم لبن الرضاعة فيصبح بيننا شبهة الرضاعة قياسا على ما جرى في عهد رسول الله؟ لا، بالنسبة لحديث سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل إنما فعلت ذلك لمن كانت تتبناه وكان ولدها سنوات، وتبنته بموجب جواز الشريعة في ذلك جواز الشريعة في ذلك الوقت، ثم نسخ التبني ومنع، ولكن هي تعودت على أنه ولدها وهو تعود على أنها أمه، فأذن لها أن ترضعه وهو كبير، ولا يتعدى هذا الحكم سهلة، لأنه لا يوجد اليوم التبني بعد أن حرمه الله. نعم. ترى الحديث مخصوص بها وحدها. نعم. كلام بعض الفقهاء في أنه يعوم. لا، لكن قضيته قضية العموم، لا يقع إلا حيث وقعت الصورة بكاملها، والصورة بكاملها هو من كانت تتبناه وتجعله ولدها لمدة سنوات، وهو وقت ما كان التبني جائزا. وقت ما كان يعني لو تبنى أحد الآن بعد ما التبني لا يعتبر. لا يجوز، معدوم شرعا كالمعدوم يحس. والذي روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا هو مذهب لها، وخالفها أمهات المؤمنين فيه. لم تكن في مصيبة. نعم. رضي الله عنها. رضي الله عنها. كيف يوجه القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة حديث لا أجد لك من عذر؟ بالنسبة لهذا الحديث في ذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالتخلف، ومن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجماعة كمن عينه في الغزو، فلا تحل مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. خاص به؟ إيه نعم. ما وجد تخصيص شيخ؟ هو واقعة عين في ذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غيره أذن، كحديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وصلى له في بيته وهو ضعيف البصر وليس أعمى بالكلية، وأذن له أن يصلي له أن يصلي في بيته، وصلى له في مكان يتخذه مصلى من بيته. وما من حكمة ظاهرة في تخصيصه هو بأن هو قد يكون هو إمام أولئك القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم وظفه في هذا، فهو موظف للدولة. نعم. كثر الحديث في بلادنا، هو يقول سوريا والكلام عام على كل بلاد، على عدم دقة مواعيد الأذان في المغرب والفجر، فنرى من الناس من يفطر قبل الأذان، ونرى من الناس من يأكل ويشرب بعد أذان الفجر، فما قولكم في هذه المسألة؟ هذا النوع ليس مما يتجاسر عليه العوام. إذا كان الإنسان عالما ورأى أن الشمس قد غربت وتحقق غروبها بالكلية، ورأى أن الفجر قد طلع وتحقق طلوعه برأي العين، فله ذلك وليس مقلدا. لكن المقلدون الذين لا ينظرون أصلا إلى غروب الشمس ولا إلى طلوع الفجر، ولا يعنون أنفسهم في هذا، ولم يذهبوا لتقصيه ولا لهم علم به، ما لهم إلا التقليد. والتقليد إذا سمعوا المؤذن للفجر فقد حرم عليهم الأكل والشرب مطلقا بأول كلام المؤذن، وإذا سمعوا المؤذن أيضا عند الغروب حل لهم الفطر. طيب، ومن هو على جبل ويرى الشمس حتى غربت في البحر مثلا ولم يسمع الأذان، فله أن يفطر لأنه تأكد لما رأى بعينه. نعم. هناك مسألتان تتفرعان على هذا. المسألة الأولى، ما إذا كان قد بلغ الإنسان، أو ما إذا كان بنظره في الحساب وكذا تبين له أن المواعيد التي يؤذن عليها أئمة المساجد أو مؤذن المساجد فيها خلل، كالجدل الذي دار. هو عالم، هو عالم حسابي، عالم فلكي، يعرف أو سمع هذا على الأقل. لا، لا يكفي أن يكون سمعه، ولا بد أن يكون هو صاحب خلفية، لأن الخلاف الدائر هو بتحديد الدرجة. نعم. وتحديد الدرجة حتى بالمواقيت اليوم مختلف فيه، هل الدرجة 4 دقائق و3 دقائق و75 ثانية، أقصد محل خلاف. فإذا اجتهد هو وعرف أخذ بما عرف. إذا اجتهد وعرف وترجح لديه شيء ولم يكن مقلدا، وإذا سمع من يثق به يقول مثل هذا لا يقلده، ما أظن هو يقلد ما يقلده الناس، والناس يقلدون المؤذنين وهم المتخصصون في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن الشيخ على الساعة الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ليسوا يعني يبصرون بأعينهم يقرون التقويم، لا لكنهم مؤتمنون على الوقت. طيب الأمر الثاني هو في حديث فليقضي نهمته إذا سمع أحدكم المؤذن بيده طعام، هذا المقصود المؤذن الذي كان يؤذن بليل، وهو بلال كان يؤذن بليل، وابن مسعود كان ما يقصد ابن أم مكتوم كان يؤذن بعد طلوع الفجر، ابن أم مكتوم يمنع الطعام والشراب مطلقا، وبلال لا يمنعه ما كان بيد الإنسان. لا لكن إذا كان المقصود أذان بلال فالمسألة ليست في قضاء النهمة، مسألة أن يأكل الإنسان ما شاء ويشرب ما شاء. نعم لكن مع ذلك لكن ظاهر الحديث كأنه يتم لقمته أو كأسه أو إيه، لكن هذا محتمل لذلك، والآية غير محتملة، وهي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل في قاطعة في نعم في قاطعة في الأمر. فإذا سمع الله أكبر إذا سمع الله أكبر وليس هو من الذين يقفون ويعرفون طلوع الفجر وينظرون إليه وجب عليه التقليد في هذا وليس. هذا سؤال مهم عند صاحبه ويطلب فيه تفصيلا، يقول قامت الحكومة الجزائرية مؤخرا بإلغاء الفوائد الربوية عن قروض مشاريع تشغيل الشباب، ولكن المشكلة أن الدولة في الحقيقة صارت هي تتحمل تلك الفائدة الربوية، الربا موجود لكن تحملته الدولة فتقوم بدفعها للبنك المقرض ويعفى الشاب المستقرض من دفعها، وهذا ما أثار لغطا وجدلا واسعا بين من يرى الحرمة باقية ما دام القرض ربويا ولا يهم من يدفعه، وبين من يرى جواز إقدام الشباب على الاقتراض طالما لا يتحملون شيئا. فهذا أصل مسألته. نعم هذه المسألة جاءني فيها سؤال من الدكتور عبد القادر جدي من جامعة الأمير عبد القادر من قسنطينة، وأجبته بفتوى مكتوبة أظن أنها وصلته، والذي حاصلها أن السؤال إما أن يكون من الشباب أو من الحكومة. نعم. فإذا كان من الشباب فالشباب عقدوا عقدا صحيحا ليس فيه ربا وليس عليهم فيه أي إثم، فيجوز لهم الإقدام عليه، أنت عقدت عقدا لن تدفع فيه قرشا واحدا زائدا على ما أخذ، وهذا العقد صحيح ولك الحق فيه وهو حل بل لا إشكال فيه. وإذا كان الذي يستفتي هو الحكومة الجزائرية فالحكومة الجزائرية ليس لها أن تعقد عقدا ربويا مع أي بنك، وإذا أرادت عقد هذه المشاريع ينبغي أن تقيم صناديق متخصصة مدعومة من الدولة فتخرج من إشكالية الربا، تكون تقرض قرضا حسنا ليس فيه ربا. هل لكون هذه البنوك المقرضة بنوكا عامة وليست خاصة تأثيره في الحكم، بحيث يمكن القول مثلا أن البنك ما دام عاما يعني بنك للدولة فالفائدة التي تدفعها الدولة تعود للدولة وبالتالي يعني يخف الحكم؟ هي البنوك الوسيطة ليست مملوكة للدولة دائما، بل هي شركات فيها دائما نصيب للدولة، لكن فيها ولو كانت الدولة يختلف الحكم من حيث هي بالنسبة لها هي يكون الأمر سوريا، لأنه مجرد من بيت المال أعطى لنفسه وما وأخذ زيادة، لكن أقصد هل يخرجوا هذا من حد الربا مع وجود الاختلاف في الفرق تقريبا، لأنه مجرد النقل مال من مكان إلى مكان ومن بند إلى بند في ميزانية ولا يؤثر لأنه المالك واحد. طيب نرجو يقول نرجو توضيح مفهوم الضرورة الذي يجيز الاقتراض من البنك الربوي لغرض التجارة أو السكن أو شراء السيارة. تعرفون الفتوى المشهورة في هذا الاتحاد الأوروبي، لأن الكثير صار يتساهل في ذلك مجلس الإفتاء الأوروبي، آسف لأن الكثير صار يتساهل في ذلك لأدنى حاجة وخفي عنهم معنى الضرورة في اصطلاح الفقهاء. بالنسبة للضرورة هي ما إذا فقده الإنسان هلك أو وجد شديد أذى كفقد إحدى الحواس أو الأمور التي لا يحيى الإنسان بدونها، والضرورة فيها خلاف أصلا هل تبيح الربا أو لا، فمن العلماء من رأى أن الربا لا تبيحه الضرورة مطلقا إيه، بل يكون الإنسان مضطرا خارج نطاق التكليف فقط، ومن العلماء من رأى أنها تبيحه لكن بالشرط تحقق الضرورة ولا يفتي الإنسان فيها نفسه، بل يعرض قضيته وواقعه على مفتي، فإذا أفتاه أن ما هو فيه ضرورة ولم يجد ما يصد به ضرورته من الحلال بوجه من الوجوه حينئذ تحدد له الضرورة، تحدد له القدر الذي يكفيه فيأخذه على مقتضى الضرورة كالأكل من الميتة. ولذلك يقول أحد الفقهاء عندنا هل الضرورة الربا تبيح؟ فيه اختلاف العلماء صريح، وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح. فالقدر الذي يبيح يبيح الربا من الضرورات، هل هو مثل الضرورة التي تبيح أكل الميتة أو دونها أو دون ذلك؟ والحاجي الكلي ينزل منزلة الضرورة ومن الضرورات مثلا السكن والمعاش واللباس والأمور الأربعة التي ضمن الله لآدم في الجنة، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذه من الضرورات. فإذا لم يكن ومثل أصله ذلك الزواج بالنسبة لمن لا يجد ما يتزوج به وهو يخاف العنة على نفسه يكون هذا ضرورة. ومثل ذلك العلاج للمريض الذي يخاف شديد أذى وهلاك إذا لم يتعالج ولا يجد ما يتعالج به إلا مثل هذا النوع من العقود، فيسعى أولا لوجود عقد مباح بأي وجه من الوجوه، فإن لم يجده ولم يجد من يقرضه وخشي على نفسه يذهب إلى مفتي يفتيه في صورته، ولا يمكن أن يعمم هذا. فلذلك لا يكون كلامنا هذا فتوى، وإنما يكون تدريسا وبيانا للحكم. فصاحب كل الحاجة صاحب لابد أن يستفتي في حالته بعينها، هل حالته ضرورة أو لا، ولا بد أن ينضم إلى احتياجه الخشية من الضرر البالغ أو كذا وكذا بحسب ما يقدره المفتي. طيب تسمح لنا باتصال الشيخ محمد الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله الشيخ وبارك في علمه. الشيخ لدي سؤالان. السؤال الأول هو ما حكم العمليات التجميلية، وهل العلة في حديث لعن الله الواشمة والمستوشمة معقولة؟ يعني بحيث يقاس على هذه العلة وهي مجرد تغيير خلق الله. نعم. يقصد بها التجميل. نعم. السؤال الثاني. والسؤال الثاني ما توجيه الشيخ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل؟ كرمك الله عبدالله. شكرا. سلمك الله. أسمع منكم العملية التجميلية ثم أحيل إلى حلقة زينة الرجال وزينة النساء لأنه أيضا فصلنا فيها. تفضل. السؤال الأول في حكم العملية التجميلية، نعم، وهل العلة التجميلية تنقسم إلى قسمين، ما كان علاجا لمرض، والأطباء هم الذين يعرفون هل هذا مرض طارئ على الخلقة أو ليس كذلك. فما كان علاجا لمرض فهو جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. وما كان متغيرا لخلقة معناه أن الإنسان سوي ليس مريضا ولم يتغير شيء في خلقته، ولكنه قبيح المنظر لسبب ما، فتغييره هو من تغيير خلق الله الذي هو علة هذا المنع في الوشر والوشم والنمص. وإن كان القبح له تأثير نفسي سيء وأدى نعم. نعم ليس مرضا. نعم. طيب يقول الواشم المستوشم هل العلة تعبدي؟ العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرات خلق الله، فما كان من تغيير خلق الله في أصل الخلقة وليس علاجا فإنه ممنوع. وأيضا المقصود بذلك ما كان ثابتا، تغيير ثابت بخلاف الحناء والخضاب، فإنه ليس تغييرا لخلق الله لأنه يحتاج الإنسان إلى إعادته يزول. نعم. حديثنا هنا بسلم كذلك ليس تغييرا لخلق الله لأنه يزول، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم وعكس. بالنسبة لهذا الحديث كثير من أهل الحديث يرون أنه مسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فكان يتطهر مع أمهات المؤمنين من نفس الجفنة التي يتطهرن منها في حديث عائشة وغيره، فهو مسوخ. فهو مسوخ. هل ذكروا له علة؟ يعني أصل النهي. أي نعم. أصل النهي ذكروا بعض العلل منها ما ذكره الصنعاني رحمه الله من أن النفس قد تميل إلى قصد التلذذ مثل الشراب من نفس المكان اللي كانت تشرب منه المرأة. وعمر بن الخطاب نهى الرجل أن يجلس في مكان المرأة حتى يزول دفئه. المكان الذي كانت تنزل فيه تجلس فيه امرأة، فأدفأت المكان لا يجلس فيه رجل حتى يزول الدفء الأثر. الذي نعم. طيب اتصال آخر شيخنا بعد ابنك أخي نور الدين من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. شيخ محمد أحبك الله كذلك دكتور بنعم أحبك الله سيدي. أنا نحن نشتاق إليك في الجزائر الحقيقة يا شيخ. إن شاء الله نأتيكم إن شاء الله. إن شاء الله شيخ. ما هو سؤالي الأول، ما هو مشروعك العلمي الحالي؟ طيب. وثانيا يعني 30 حلقة غير كافية حقيقة، والله إن ننتظر من رمضان إلى رمضان، لو تخصص حلقات أخرى أو مواسم أخرى علمية أكثر يعني. طيب بارك الله فيك. أسألك الدعاء يا شيخ. شكرا الله لك وبارك فيك. المشروع العلمي بالنسبة للمشاريع العلمية هي بعضها مؤلفات وبعضها تحقيق متون وبعضها داخل في نطاق مركز تكوين العلماء والمتون المقررة فيه، لذلك ليس مشروع واحدا، ليس مشروعا واحدا، وبعضها مشترك. أظن مشار إليها في الموقع شيخ. لا لا يشار إليها ما لم ينشط لا يكون وعدا ملزما. طيب الحلقات هذا جوابه عندك، أنا الآن لست أنا مجرد ضيف. لا عندي ولا عندك، ولكن إن شاء الله يكون خير بإذن الله. الأخ سعيد من الجزائر أيضا. لكن في برامج أخرى في بعض القنوات الأخرى خلال السنة، شو قناة المرابطون في موريتانيا وبعض القنوات الأخرى فيها بعض المرابطون فيها برامج لكم. نعم. والتلفزة الموريتانية نفسها قد تنقلوا بعض البرامج القديمة، ما سجلت لهم شيئا جديدا لكن قد أسجله. نعم. طيب بارك الله فيك. أخي سعيد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحية أطيب أزفوة إلى الشيخ الفاضل، ونحن نحبه في الله. حبكم الله. تفضل أخي سعيد. ولدي عدة أسئلة، أولها تفضل تابعها يا سعيد. السؤال لو أغلقت التلفاز يا سعيد حتى يكون الصوت واضح عندك وعندنا. ما حكم الأموال الربوية؟ هل ما حكم الأموال الربوية التي تصرف في هل تصرف للضرورة للفقراء أم للمصالح العامة؟ طيب السؤال الثاني الشيخ، يعني أريد طلب من الشيخ أن يوجه طلبة العلم، خاصة نحن في الجزائر يعني للأسف كثر يعني التجريح للعلماء والدعاة الموثوقون، يعني ضوابط هذا التجريح، نعلم أنه علم، لكن نصيحة الشيخ ينصح الطلبة الذين يخوضون في هذا العلم دون أن يتعلموا العقيدة وأصول الفقه وغيرها من العلوم النافعة. السؤال التالي. السؤال الثالث والأخير الشيخ، الضابط في حقب الأناشيد، الآن عمت الكليبات الإباحية إن صح التعبير، هل الإنشاد هو بديل خاصة نعلم أكيد أنه بدون موسيقى هذا شيء مفروغ منه، لكن هل إن صح التعبير هناك قنوات تتخصص في هذا الشيء، هل هذا يعتبر بديل أو وسيلة من أساليب الدعوة؟ طيب. وشكرا. شكرا أخ سعيد. بارك الله. الأموال الربوية وصرفها المصارف العامة أو للفقراء؟ نعم، بالنسبة للأموال التي هي من ربا إذا تاب أصحابها وردوها فإنها تصرف في مصارف بيت المال العام، ومصارف بيت المال العام أعم من الفقراء، هي تشمل الجهاد والدعوة والفقراء وإقامة المصالح العامة، تعطى للطعام والشراب للفقراء للذين هم من الله. وقد ألف فيها أخي الدكتور محمد بن عبد الرزاق الصديق فرج الله عنه كتابا سماه رسالته في الماجستير اسمه التصرف في الكسب الحرام. نعم. وهو كتاب مهم جدا في هذا القبيل في الكسب الحرام مطلقا. نعم. طيب سؤاله عن التوجيه بخصوص الجرح والتعديل العلماء والدعاء. بالنسبة للجرح والتعديل لا بد أن ننتبه إلى أن المباح من الجرح والتعديل انتهى وقته، لأنه كان قبل تأليف كتب السنة عندما كانت السنة تتلقى من أفواه الرجال، وكان المعتبر فيها ذاك الإسناد المخصوص. وقال فيها يحيى بن معين إنا لنتكلم في قوم عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. ولم يكونوا يجرحون إلا بالمقطوع به، فهي أمانة لدى الإنسان، وتجب على الإنسان عفة اللسان وعدم الكلام في أعراض المسلمين وعدم الطعن فيهم بما ليس فيهم. والله تعالى حذر من الغيبة تحذيرا بليغا حتى جعلها بمثابة أكل جيفة الإنسان الميت، وقال أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وما يحصل اليوم من الطعن في الناس وتصنيفهم وفي المجالس والتشهير بهم ليس من قبيل الجرح والتعديل نهائيا، ولا له به أي صلة، وإنما هو كلام في أعراض المسلمين وبالأخص في الدعاة والعلماء الذين هم أطهر الناس أعراضا، والذي يتكلم فيهم لا يسد منهم أي مسد. ومن الأنصف ما قيل في أشعار العرب أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. وحسان بن ثابت رضي الله عنه يقول أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. ما يكون شيخا من صور الغيبة الجائزة لا تنص عليها الأحوال الستة؟ لا ليس التحذير من فسق الفاسق. هذا إذا كان فاسقا، هذا ليس فاسقا، هو يقول لك مبتدأ. إذا كان مبتدأ هذا أشد. إذا ثبتت البدعة، هي القضية قضية أن هذا يتوجه إلى كل إنسان. وتجد العامي الذي لا يفقه شيئا يقوم كبار العلماء في العالم كله، من عرف منهم ومن لم يعرف. طيب نأخذ اتصال الأخ علي ثم أعود لتكملة سؤال أسئلة الأخ سعيد حتى ما ينقطع الخط. أخي علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب أكرمك الله. الله يجزك شيخ. عندي سؤال وطلب. الله يجزك خير. أما السؤال، هل هذه العبارة التي دونتها الآن، الأخبار لا نسخ فيها حكما لأن النسخ فيها تكذيب، وإنما النسخ يكون فيها تلاوة فقط؟ نعم. هذا السؤال. أما الطلب فقدرا كنت أبحث على صفحتكم في اليوتيوب فوجدتكم قلتم أن علي يوسف بن تشفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أعمامكم، فاستفسرت لذلك وقمنا ببعض الأنشطة حول أن مدينة مراكش بلغت 98 عاما، أي أسست سنة 454 و400 هجرية، والآن 34 و400 ألف. فأريد كلمة في حق هذا الرجل العظيم الذي نقدره جميعا، وفي حق هذه المدينة المباركة. شكرا أخ علي، بارك الله فيك. نعود لأسئلة سعيد. كان يسأل عن الضابط في حكم الأناشيد، أو سؤاله تحديدا هل من المناسب تخصيص قنوات أو صرف جهود كبيرة في هذا النشيد؟ الله أعلم. هذا إذا كان له هواة وله يطلبه المستمعون كثيرا فهو من الأمور المباحة، وقد يعتريه ما سوى ذلك من الأحكام، فيكون حراما إذا كان بموسيقى أو صوت امرأة للرجال، ويكون حراما إذا كان مضمونه قبيحا شرعا، ويكون مكروها إذا لم يكن محركا إلى الطاعة وكان محركا إلى الكسل أو إلى ترك العمل، ويكون مسنونا مندوبا إذا كان تحريكا للطاعات والجهاد ونحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا يسألون خطتنا بينا، ونحو ذلك. طيب هل تصور لذلك إذا قدر أن قناة ما تفردت في البديل الإسلامي في الأناشيد التي ليس فيها محذور شرعي وكان مضمونها جيدا، فلا حرج في مثل هذا النوع، ويبقى قيمة ذلك من ناحية المصلحة يقدرها أهل المصالح وهم أدرى. يعني هل تصور التماس الأجر والتعبد بهذا من جهة إيجاد البديل متصور؟ نعم يتصور، لأن كثيرا من الناس أحل الله لهم التمتع بالصوت الحسن، وبالأخص إذا كان مضمونه حسنا أيضا محفزا للهمم، أو لا سوء فيه، ولم يجدوا ذلك للجأوا إلى المحرمات. نعم. طيب الأخ علي يسأل عن عبارة، العبارة التي ذكرها صحيحة ولخصها من كلامنا هي صحيحة. طيب يوسف بن تاشفين في نصف دقيقة شيخ. نصف دقيقة. أو دقيقة. هو أمير المسلمين الذي نصر الله به الدين في وقته، وأيد به الإسلام، ورد به الاحتلال عن الأندلس وقتا طويلا، وعمر به بلاد المغرب الأقصى، ومكث 70 سنة وهو يلقب بأمير المسلمين وما هزم له جيش، وكان يكرم العلماء وينزلهم منزلتهم، وكان من العباد الزهاد، وكان خشن الملبس خشن الهيئة في ذاته، وكان يخدم نفسه ولم يكن يتخذ الخدم في بيته، وهو أمير المسلمين. نعم. قد ربى على هذه المفاهيم ابنه بل حسن علي أمير المسلمين كذلك. نعم. طيب سنأخذ فاصل ونعود لأسئلة الأخوة التي جاءتنا عبر الإيميل بعد إذنك. أيها الأخوة والأخوات فاصل ونعود إليكم بعد قليل. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم شيخنا الجليل. هذا سؤال من دياركم، يقول: نحن سكان مدينة طينطان هكذا. نعم. يقول: نجد صعوبة شديدة في الحصول على اللحوم الحمراء لقلة المواشي وارتفاع أثمانها، وهناك من التجار عندنا من يوفرون الدجاج المستورد بأسعار مناسبة ومعقولة، فهل من حرج في استخدامه؟ إذا كان الدجاج مستوردا من بلد إسلامي يعرف أهله بتذكية الدجاج فلا حرج في استعماله، وإذا كان مستوردا من بلد غير إسلامي كالدجاج المستورد من البرازيل والدجاج المستورد من فرنسا وغيرها من الأماكن التي يستورد منها الدجاج إلى بلادنا وغيرها من البلدان، فهذا الدجاج أغلبه غير مذكى، وإذا دخلته واحدة غير مذكاة والتبست بمئة تنجس الجميع، ولو كتب عليه حلال الذي يكتبها مجهول. ولو شهدت لهذه الشركة مثلا مؤسسة إسلامية؟ مؤسسة لم تراقبها من بداية. مؤسسة إسلامية؟ عرفت أنا بعض المؤسسات التي أرسلت بعض المراقبين ولكنهم حضروا كموظفين يوما واحدا, أعطتهم الشركة راتبا ثم فصلتهم بعد ذهاب القادمين. وأغلب الشركات المنتجة للحوم في أوروبا وأمريكا يعمل فيها البوذيون والسيخ والهندوس واللادينيون غير أهل الكتاب. نعم. والارتفاع الأسعار والشدة وكذا ما لا يبيح هذه, لأنهم أيضا منطقتهم الحمد لله منطقة مواشي كثيرة. ولماذا الأسعار إذن؟ هذه بسبب الجفاف, لكن نسأل الله أن يسقيهم. هذا الأخ يسأل يقول إذا أهديت أجر عمل صالح لميت فهل ينقص من أجره أن أشرك معه موتى المسلمين؟ نعم, بالنسبة للإشراك في الأجر ينقص نصيبه هو, أنه سيوزع, لكن إذا أهدى إليه العمل وحده سيكون للفاعل أجر كامل وللمهدى له أجر كامل. إذا أشرك ينقص؟ لا, إذا أشرك ينقص لأنه سيوزع عليهم جميعا. طيب. ما صحة الأحاديث التي تتحدث عن الفوائد العلاجية للحلبة؟ ورد فيها شيء؟ ورد فيها أشياء لكن ليس لدي علم في درجتها وصحتها, فلذلك يمكن أن نبحثها في المستقبل إن شاء الله. هل يجوز أن أشرك والدي في أجر السنن اليومية التي أقوم بها وهل ينقص ذلك من أجري؟ لا يحتاج الإنسان في الصلاة ونحوها من الأمور التعبدية المخصوصة كالذكر ونحوه بإشراك والديه, لأن الوالد يكتب له ثواب ما عمله ولده من الأعمال الصالحة ولو لم يهده إليه يكتب له مثل أجره. يكتب له مثل أجره, لأن الولد من عمل أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, علم ينتفع به, ولد صالح يدعو له, صدقة جارية. فجعل الولد الصالح من كسب أبيه من عمله. في دعائه له فقط ولا في كل عمله؟ في كل عمله, لكن يدعو له هذا وصف. طيب. ليكون صالحا. الوالد لا يشترط فيه الصلاح والولد شرط فيه الصلاح. الوالد يصل إليه عمل ولده ولو لم يكن الوالد صالحا, لكن الذي يصل إليه هو العمل الصالح من ولده, فالعمل الفاسد لا يأثم به الآباء والأجداد والأمهات. الحمد لله. ولذلك يقول أحد العلماء وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة, إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصلون من غير أن ينقص أجر الابن ذا, إذ هو من كسبه ما فحبذا, وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطال عن المدخل. الأبيات الشيخ حبيب بن الزايد. طيب معنا الأخ ياسين من الجزائر, تفضل ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على البرنامج وحي الشيخ بدو. حياك الله, تفضل ياسين. عندي سؤال. تفضل الله يحفظك. عندي سؤال فيما يخص تسويق شبكي. فيما يخص تسويق شبكي. ما اتضحت عندنا الكلمة, ما هي؟ ياسين. تسويق الشبكي. التسويق الشبكي. التسويق الشبكي. طيب. أي تفضل. وعندي طلب من الشيخ الدعاء له في الدعاء لي في السجود من فضلكم. طيب إذن كرمك الله. تسويق الشبكي شيخ ماذا يقولون فيه؟ عليكم السلام. السلام. بالنسبة للتسويق الشبكي إذا لم يكن فيه غش للناس ولا ترويج لما هو فاسد وكان الإنسان إذا أتى بعدد من المشترين أشرك في الربح بنسبة محددة, وكل مشترك من أولئك يأتي بعدد جديد يشرك هو بنسبة, فلا حرج في مثل هذا لأنه تشجيع على حركة السوق وإشراك الجميع في الربح. حتى لو كان الشيخ أحيانا في هذا التسويق الشبكي تتحول المسألة من قصد للسلعة إلى قصد للاشتراك, يعني السلعة تكون مجرد صورة لحصول الربح وليس المشتري يشتريها لأنه يحتاجها أو يريدها, لا, أو يشتريها فقط ليندرج في الشبكة. لا, إذا كان الإنسان لا يشتريها بالشراء حقيقي وكانت هي ليست سلعة وإنما هي عبارة عن مجرد فخ أو لعبة أو شيء. نعم, هو يشتريها ويدفع ثمنها. يشتريها وهي سلعة. أي, ولكن ليس قصده. ومن قصده أن يكون له جزء من الربح ولا حرج في ذلك. يعني ليس له قصد لهذه السلعة أصلا ولا يريدها ولولا أنه. لكنه سيبيعها أو سيستعملها فلا حرج. حتى لو أهملها أو لم يهتم بها. نعم. وكذا. طيب. قال صلى الله عليه وسلم, هو يسألكم الدعاء شيخ تدعو له. نعم, إن شاء الله. نعم, نسأل الله أن يوفقه ويسدده ويحفظه. قال صلى الله عليه وسلم, يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان, الحديث المعروف, يقول هل يدخل في المشاحن من كان في قلبه حقد على من ظلمه من المسلمين بحيث يمنع؟ لا، الشحناء هي البغضاء من غير حق. أن يكون بين اثنين شحناء معناه بغضاء من غير حق. فالمشرك والمشاحن الذين لا يغفر لهما، المقصود بهما المشرك شركا أكبر، والمشاحن شحناء بغير حق. أود أن أعرف حكم الشرع في هذا البيع. اشتريت فرنا بالتقسيط دون زيادة من مركز تجاري، لكن الدفع لا يكون مباشرة للمركز التجاري، ولكن تتكلف إحدى الشركات البنكية بأخذ وثائق يدلي بها المشتري تثبت القدرة على تسديد المبلغ المقسط، وفي مقابل أن تدرس هذه الوثائق المدلى بها يتوجب على المشتري أن يدفع مبلغا لها تسميه مصاريف دراسة، فهل يجوز هذا الشراء أم أن هذه المصاريف طريق للربا؟ يعني هو يدفع ثمن السلعة عن طريق الوسيط، الوسيط يأخذ فقط مبلغا يسميه رسوم، لكن الوسيط بنك ربوي أو بنك إسلامي؟ الوسيط شركة بنكية، لكن شركة بنكية إسلامية أو ربوية؟ ما ذكر هذا. إذا كانت شركة ربوية لا يتعاقد بهذا التعاقد، حتى لو كان العقد في ذاته سليم، حتى ولو كان العقد سليما بذاته، وإذا لأنها مظنة تكون قاصدة للربا وتكون الدراسة غير واقعية. لكن إذا كانت المؤسسة مؤسسة إسلامية غير ربوية وفعلا تستأجر من يقوم بالدراسة ويعاين الأمور، فلها الحق في ذلك. لا بأس. طيب شيخنا، اليوم جمعة ولا نريد أن نفوت الدعاء، فندعو إن شاء الله الأخوان يختمون على دعاء الشيخ إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم لا تدع لنا أجمعين في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رجزك وبأسك وسخطك وعذابك إلى أهل الحق على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك ويعتدون على عبادك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم اسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به المسلمين من شرهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عاجل عقوبتك وسريع أخذك يا قوي يا عزيز. اللهم أدخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط بعضهم على بعض. اللهم شتت شبلهم، وفرق جمعهم، ورد كيدهم في لحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين بالفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم كما فلقت البحر لموسى وقومه، فافرج هذه الأزمة عن المسلمين يا أرحم الراحمين، ونفس كروبهم أجمعين. اللهم فرج عن المستضعفين من عيالك يا أرحم الراحمين. اللهم قد سدت الأبواب إلا بابك، وأغلقت الطرق إلا إليك. اللهم فرج هم المسلمين يا أرحم الراحمين، ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. اللهم وفقهم لما يرضيك، واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفلا. اللهم هذه أيدينا وأيدي عبادك أجمعين إليك بالضراعة في هذه الساعة، ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، فاقض ما في علمك من حوائجنا، وحقق مرادنا لديك يا أرحم الراحمين، واستجب دعواتنا، إنك أنت الأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم